حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله فاستعذ بالله سبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسير قليلا ما تتذكرون وما لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وما قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها

لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تؤفكون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو صدق الله العظيم ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء صوركم فأحسن صوركم يا البيان وأمرت أن أسلم لرب العالمين. صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل قرآن يخرج من القلب إلى القلب. سيدي يا رسول الله أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي من نورك البدر اقتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وأباك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلك بالعلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة حاج محمد الخولي والمقيم العوزج مركز وهي بمحافظة الشرقية وقبل الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة إبراهيم عبد الوهاب والمقيم ببيش القايد مركز الزقازي كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور الضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحد السيد سالم والمقيم بكفر صقر بمحافظة الشرقية وقلب خدمة الضيافة المميزة بخيل دواردي تحت إدارة محمد حافظ الدواردي والمقيم بالدواردية مركز كفر صقر. وشكر الله سعي كل جميع.